موقع نور الدعوة يقدم. يا دمعة اليتيمة يا أحرف الأليمة يا دمعة لكني أجد ليتمك حلا يا ولدي يجتث جذور الآلام ينهي الأزمة. يا أستاذي سهل جدا أن توجد حلا بالكلمة، أن تمسح عن عين الدمعة، لكن صعب أن توجد حلا يرسم في شفتي البسمة. أتولد أبي يا أستاذي؟ هل تطعمني؟ هل تكسوني؟ ما طال الدهر وأيامه، هل سأناديك أبي وتجيب وتعوضني عن حرمانه؟ يا أستاذي لا تملك ليتيم مثلي إلا أن تمسح رأسه، تمسح عن عينيه الدمع. يا دمعة اليتيمة يا أحرف الأليمة يا دمعة اليتيمة يا أحرف الأليمة ما تعدي فقولي للأنفس الرحيمة يا دمعة اليتيمة يا دمعة اليتيمة ما تأبي فمن لي يلقي الحنان حولي قلي لهم لعلي ألقى يدا كريما يدا كريما يا دمعة اليتيمة يا أحرف الأليمة يا دمعة اليتيمة يا أحرف الأليمة ما تأبي فقولي للأنفس الرحيمة يا دمعة قولي لهم سألنا أمي عن الكساء في العيد بادرتنا بالدمع والبكاء بالدمع والبكاء يا دمعة اليتيمة يا أحرف الأليمة أليمة يا دمعة يا أحرف الأليمة ما تبي فقولي للأنفس الرحيمة دمعة اليتيمة يا دمعة اليتيمة للكافلين قصي حكاية الصغار بات بغير راعي يا دمعة انكساري للكافلين قصي يا دمعة انكساري يا دمعة اليتيمة يا أحرف الأليمة يا دمعة اليتيمة يا أحرف الأليمة ما تبي فقولي للأنفس الرحيمة يا دمعة